طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هرجع بس هقرأ كم وثيقة تاني عن معتقدات الشيعة في الصحابة. لكن أنا لاحظت شيء، إن هم كلامهم قليل جدا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمفرده. يعني إما هو هيتكلم عن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع بعض، وده في حد ذاته له دلالة، لأن ده اللي كان الواقع حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا في غالبية الوقت مع بعض، لكن في نفس الوقت كانوا مصاحبين مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. لكن هو علشان خاطر إيه؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، أبو بكر، فمعظم الكلام ذم فيهم هما الاثنين مع بعض. قليل جدا تجد ذم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمفرده، كثيرا تجد ذم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمفرده، وعثمان بن عفان كده كلام خفيف، يعني خفيف، مش أقصد ما بيتكلموش عنه كتير، لكن هو نفس الكلام ودائما يكرر، يعني ما بيبتدعوش كثيرا في ذمه. وصفين ثلاثة في غاية السوء لعثمان بن عفان رضي الله عنه ويفضل يكرر فيه. لكن تجد عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بقى في اختراع في وسائل الذم والتقبيح وهكذا. طيب، في دي الروضة من الكافي، الروضة من الكافي ده شوف توفى سنة كام؟ 329 هجرية، يعني كان من أوائل الكليني، ده كان من أوائل الشيعة. ما علينا، هنا ده الجزء الثامن صفحة رقم 246. أنا للأسف برضو أكرر الكلام ده لعل حد يسمع، بعيب على الإخوة اللي وثقوا هذه الوثائق حاجتين: ناس منهم وثقوا كويس بالغلاف والجزء ورقم الصفحة بس التصوير كان سيء، ناس تانيين اللي هم الإخوة القائمين على كتاب علماء الشيعة يقولون صوروا ممتاز جدا وبجودة عالية، لكن ما اهتموش بتوثيق الجزء ورقم الصفحة، اهتموا بتوثيق الطبعة وسنة الطبعة، لكن نفض لرقم الصفحة. ساعات بيبقى ظاهر فوق، ساعات بيقصوا الصفحة كده، ويعني ما علينا. جزاهم الله خيرا طبعا عن اللي هم عملوه، لكن في المستقبل يراعى هذه الأشياء. هنا بيقول إيه؟ ورواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا. ده إيه ده؟ ولكن كانوا أصباط. إيه الأصباط؟ والأصباط مش أنبياء؟ طبعا أنا لو فتحت المصحف كده وقلت كتبت كده الأسباط هيطلع لي كم آية: قولوا آمنا بالله وما افتح المصحف كده أحسن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أنزل إلينا وما أنزل إلى الفلانيين دول المذكورين في الآية، يعني معناها الأسباط دول إيه؟ نزل عليهم وحي، يعني إيه؟ أنبياء. طبعا هو كأنه ما يعرفش أي شيء عن القرآن، ما يعرفش أي شيء عن القرآن. أيضا دي في سورة البقرة الآية رقم 136، أيضا في سورة البقرة الآية رقم، هو السكرول ما بقاش بيشتغل من دقيقة، حسدتم قلت إنه كان حساس ما بقاش بيشتغل. طيب، في سورة البقرة الآية رقم 140 بيقول: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. يعني دي مش فيها، مش ما فيهاش بيان النبوة، لكن أنا أعتقد دي الآية دي في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية، برضو فيهم إيه؟ ويعقوب والأسباط. أيضا في سورة النساء الآية رقم 163 أيضا دلالة أن الأسباط كانوا أنبياء، الأسباط دول ال 12 ابن أبناء يعقوب بما فيهم يوسف عليه السلام. فأقول لك ده اللي قال مذكور أن هم 12؟ إيه؟ لا، عندنا مش 12، لكن هم الأسباط المتعرف عليه تاريخيا هم 12، في آيات تانية بتقول 12 عينة قد علم كل الناس المشربهم، وفي ففيها دلالة هم كانوا 12 تاريخيا. اليهود قالوا كده، القرآن فيه دلائل على رقم ال 12 ده في أمة اليهودية، غالبا هم كانوا كده فعلا 12. طيب دي فقال عمران الآية رقم 84 بتدل إن الأسباط كانوا من الأنبياء، وأيضا النساء الآية رقم 163 إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهذا جهل شديد بالقرآن إن ده منسوب لمين؟ لإمام من الأئمة المعصومين. الأسباط دول كانوا أنبياء؟ ما كانوش أنبياء ولا حاجة، كانوا أولاد الأنبياء. ولم يكن يفارق الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا. طيب قال لك بقى دول تابوا وتذكروا ما صنعوا، آه هم تابوا فعلا وبعد كده أصبحوا أنبياء، كويس جدا. وبعدين هنا بقى وإن الشيخين، شيخين فارق الدنيا ولم يتوب ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين فلعنهم والعياذ بالله. هنا كاتب الشيخين دول مين في الهامش؟ هما رجلان معلومان عند الراوي، عشان عارف انه هياخد بالجزمة وحيلعن بمقدار ما لعنهما. ماش لازمة تقريبا هو أفند إيه؟ لا ده معروف، ده من التقييد معروف المقصود الشيخين أبو بكر وعمر. فهنا دي من ضمن الروايات دايما الاثنين مع بعض. طيب ده الروضة من الكاف. وثيقة أخرى بحار الأنوار للمجلسي، ده المجلد 28 صفحة رقم 199، تصوير سيء لكن هعرف أقرأ لكم. هنا بيقول عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين مجهول، يعني ما نعرفش مين اللي نقل، وده تلاقوه كتير في أسانيد الشيعة بس مش مهم. يعني قال كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين اللي هما مفروض أبو بكر وعمر. هنا شوفوا بقى عن الرجلين، عن أبي بكر وعمر هنا ذكرهم. فقال كافران كافر من أحبهما، وأنا أشهد الله عز وجل أني أحب أبو بكر وعمر، فأنا كده عندهم كافر. دي قضية تانية بقى، ان هم حكم عامة اهل السنة، ان معروف ان حب الصحابة ثابت عند اهل السنة طوال التاريخ الاسلامي، خصوصا مين؟ ابو بكر وعمر. فاحنا عندهم عامة اهل السنة والجماعة كفار كده بدون إقامة حجة وبدون أي حاجة، بغض النظر وهيجيب حجة منين، بس كده كفار على طول وخلاص. ولا تقبل الصلاة خلف الناصبي اللي هم احنا عندهم يعني، وبس تقبل تقية، ولكن عادة ما أصلا وضع اليد اليمنى عليه درس عندهم وحاجات زي كده. فهنا مش يقولك بس حكم على اثنين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم شهد بأن لهما الجنة، ده كمان اللي يحبهم، كمان اللي يحبهم. دي رواية في غاية الأهمية. وقال بهذا اسمه ده الخبيث اللي مشهور بسبه لأمنا عائشة رضي الله عنها، أنا عارف اسمه لكن هو يعني ربنا يلعنه، مسألة عندهم مش مجرد تكفير الصحابة، لا وانت كمان تعتقد بهذا، تدين بهذا وتبغضهم في الله، بقت مسألة ولاء وبراء ان انت تبغض الصحابة، واللي يحبهم يبقى ايه؟ يبقى كافر، هو كمان زيهم في اعتقاده. طيب كتاب بحار الأنوار للمجلسي ده مش عارف تقريبا ده المجلد 30 صفحة رقم 230، هنا كاتب ايه؟ اقول، هو بيقول الاخبار الدالة على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم بيتعبدوا باللعن، علشان كده الدعاء صنمي قريش ده وكده مشهور جدا في كتبهم. ليه؟ لأنه زي الأذكار كده عندنا يقول هذا الذكر ويلعن كبار الصحابة يثاب وثواب العنين والبراء منهم وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد. يعني قال لك الإخبار إن هم كفار والعياذ بالله أخبار عنده كثيرة جدا، زي برضو كثرة الأخبار التي تقول عندهم بتحريف القرآن الكريم. فبالتالي لما جم علماء الشيعة وإحنا قرينا وثيقة بتقول الكلام ده، قال لك إحنا ما نقدرش نرفض هذه الأخبار لكثرتها، ولو إحنا رفضنا كل الأخبار دي يبقى إحنا هنسقط الأخبار كلها. وقال لك إن الأخبار في تحريف القرآن تكاد تكون قد الأخبار في مسألة الإمامة. عندهم برضو في مسألة إن أبو بكر وعمر والعياذ بالله ارتدوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي أخبار كثيرة جدا، مجلد كامل لا يكفي. شيء عجيب جدا. أيضا كتاب بحار الأنوار تاني جزء 53، مجلدات ضخمة كثيرة في الكفر. هنا بيتكلم عن المهدي لما هيجي هيعمل ايه. قال لك فيبحثون بأيديهم حتى يصلون اليهما، بينبش القبور، ينبش قبر عمر وابو بكر رضي الله عنهما، فيخرجان غضين طريين كصورتهما، يعني مش هيكونوا فسدوا من الارض ولا اي حاجه، فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليه والعياذ بالله. دي عقيدة عندهم كده، زي ما احنا بنعتقد ان المسيح سيأتي ويقتل الدجال، هم عندهم دي عقيدة راسخة. مش كده وبس، فهنا ده عندك، شوف انت بيقولك المسيح هيأتي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، بحيث ايه؟ ان ما يبقاش عند اهل الكتاب اي حجة في ان هم يأمنوا الايمان الصحيح. هو عنده نفس الكلام، ان المهدي هيجي يعمل كده في ابي بكر وعمر، بحيث ان خلاص بقى بين الحق، فما بقاش في حجة ان ما حدش يتبع الامامية. فلك فيقول المرتبون من اهل ولايتهما اللي هم احنا يعني، هذا والله الشرف حقا، ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما، ويخبر كذا. طيب المهم في باقي الرواية فيها كلام عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا، ولا أظن مش مذكور هنا. طيب هنا بيقول يا سيدي ذلك آخر عذابهما بعد ما حصل اللي حكى ده، قال هيهات، ده لسه بدري، ده يدوب البداية، والله لا يردن ولا يحضرن السيد الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وكل من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، ولا يقتصن منهما لجميعهم حتى أنهما لا يقتلان في كل يوم وليلة 1000 قتلى، ويرد إن الله إلى ما إيه ويردان إلى ما شاء ربهم، يعني يقيموا عليهم حد يقوموا تاني يقتلوهم ويقوموا تاني وهكذا. ده مين؟ في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. في برضو نفس الرواية اللي احنا قريناها في بحار الأنوار، مش قوي كده، في الجزء 69 صفحة رقم 137-138 بيتكلم برضو عن أبي علي الخراساني، نفس الرواية، بيسأل تخبرنا عن أبي بكر وعمر، نفس الرواية، قال لك كافرون كافر من أحبه، ثابتة في كتبهم. هنا بيقول عن أبي حمزة كذا، أنه سئل علي بن الحسين عنهما فقال برضو كافران كافر من تولاهما. روايات كثيرة جدا فيهم وفي اللي يتبعهم، زي في مسألة تسمية أبواب جهنم بأسمائهم، لان هم هيبقوا باب للي بعديهم. هنا قال لك شوف بقى روايه وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من طرق مختلفة، يعني خبر متواتر أنهم قالوا ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا دي صيغة مذكورة في السنة ومذكورة في القرآن، وطبعا ده الكلام ده ما جاش عن الصحابة إطلاقا. من زعم أنه إمام وليس بإمام، ده يقصد مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. ومن جحد إمامة إمام من الله اللي حربوا علي بن أبي طالب. ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، لهما عائد على مين؟ أبو بكر وعمر. اللي يقول إن دول ليهم نصيب في الإسلام ده لا ينظر الله إلى يوم القيامة ولا زكي ولو عذاب أليم. سبحان الله. كشكول، كتاب الكشكول، العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني، ده في الجزء الثالث، دي صفحة رقم 126. جاب روايات كثيرة جدا جدا، ومن ضمنها نظام ايه، الآية دي نزلت في الصحابي الفلاني والآية دي نزلت في الصحابي الفلاني وهكذا. وبعدين في الآخر بيقول ايه نتيجة الكلام في هذا المقام، يتبين من مجموع هذه الأمور أن مخالفة الشيخين للقرآن، ده هم أبو بكر وعمر هم اللي خلفوا القرآن، لكن الشيعة ماشيين ده أنهي القرآن وانتوا بتقولوا أنه محرف أصلا، تناقض رهيب ما تفهمش. هو بيقولك هم خلفوا القرآن، فين بقى القرآن؟ لا الشيعة عندهم القرآن الصحيح يخرجوه لنا، وبعدين بيطعنوا في القرآن اللي من إيدينا، وبيتعبدوا لله بتنزيه الله عز وجل من أن المصحف ده فيه كلامه. أمال فين بقى خلف القرآن؟ فين القرآن اللي خلفوه؟ فهنا بيقولك أن مخالفة الشيخين للقرآن وأمام أعين المسلمين لم يكن أمرا مهما جدا، والمسلمون يعني كانوا بينفضونهم، كان أمر ظاهر لكن المسلمين كانوا بيطنشوا أن رؤوس الصحابة كانوا بيخلفوا القرآن وبيعصوا الله كده والمسلمين مطنشينهم. أما شوف بقى القضية بقى إيه، طب المسلمين اللي كانوا مطنشينهم دول اللي هم باقي الصحابة والأمة الإسلامية دول حكمهم إيه عند الشيعة؟ حاجة من الاثنين، إما كانوا في حزبهما يوافقانهما في الأغراض، يعني عاوزين الإمامة والملك والخلافة بعد النبي، فده معناه إن هم منافقين زيهم حكمهم زيهم، أو أنهم كانوا مخالفين لهما تقريبا ولا إيه، لكن لم يجرؤوا يعني جبنا، هما يا إما كانوا زيهم يا إما كانوا جبنة، صنفوا الأمة الإسلامية كلها صنف من الاثنين. المهم في الآخر بيقولك إيه، وجملة الكلام أنه حتى إذا صرح القرآن بذلك، صرح بالإمامة وإن لا دول هما مش مفروض يبقوا خلفاء أو حاجة زي كده، إيه بقى القضية؟ فإنهم لن يرتجعوا عن هدفهم. كان ما هو قرر مسألة إنه كانوا بيخالفوا القرآن أصلا كتير، طب حتى لو القرآن كان بيقول بالإمامة كانوش هيتبعوه، لا وإيه كمان، فإنهم لن يترجعوا عن هدفهم ولن يتركوا الرئاسة بسبب كلام الله، غاية الأمر أن أبا بكر يحل المسألة بوضع حديث، يقوم قايل ده الرسول قال كذا، وهم بقى يقول لك ده الرسول ما قالش، لأن عندهم أبو بكر الصديق والعياذ بالله كذاب منافق، يخترع حديث ينسبه للنبي. الواقع إن الشيعة هم اللي عملوا كده، نسبوا كل ما هو سيء للأئمة ونسبوا كل معتقداتهم للأئمة، زي ما النصارى بينسبوا معتقداتهم للمسيح وتلاميذه، لكن هو يقول لك لا ده أهل السنة هم اللي عملوا كده. فأنا بيقول لك ده هيحل المسألة بوضع حديث، كما حصل بالنسبة لآيات الإرث. آيات الإرث ده إيه؟ آيات معينة كانت بتتكلم عن إن مفروض فاطمة رضي الله عنها كان لها نصيب في ميراث بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حصل إن هو وضع أحاديث قال لك لا ده ملهاش نصيب، أو آيات تم حذفها، أو أي تحريف عمله علشان خاطر إيه يحرم فاطمة رضي الله عنها من ميراث كانت هي مستحقة. هنا بيقول لك أما عمر فلا يستبعد منه أن يقول في آخر الأمر أن الله أو جبرائيل أو النبي قد اشتبهوا في هذه الآية. يعني قال لك ده بص هيجيب لك يطعن في ربنا، يقول لك سيدنا عمر يعمل كده، يوصل لدرجة أنه يطعن في ربنا فيتركها. والسنة حينئذ، والسنة حينئذ ستتبعه لو احنا يعني كما تبعوه في جميع تغييراته التي أوجدها في دين الإسلام، وكان كلامه مقدما على الآيات القرآنية وكلام الرسول. فين الكلام ده؟ وأنهي كلام رسول وأنهي كلامنا كلام قرآن، وانتوا بتقولوا القرآن محرف وهكذا. تناقض، تناقض غريب. لكن هو في الآخر بيقول لك إيه، هما الاثنين دول أساس كل بدعة وكل تحريف حصل في الدين، وهم ما كانش عندهم مشكلة ان هم يعملوا ده. فدي وثيقة اتهام فظيع جدا ان اكابر الصحابة كده، يبقى احنا هناخد الدين منين؟ طيب الوثيقة دي احنا قرينا من نفس الكتاب ده، طبعا الكتاب اسمه نفحات اللاهوت، كأنك ده السيس اللي كاتب الكتاب ده، البابا شنودة صاحبك. ايه نفحات اللاهوت دي؟ نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت، طبعا معروف مين المقصود بالجبت والطاغوت، المحقق الكركي. طيب في صفحة رقم 161 الفصل السابع، روايات من طرق اهل البيت عليهم السلام في جواز لعنهم. دي بقى انت تحطها في مقابل الروايات اللي تحريم سب الصحابة. هنا صحيح البخاري حديث رقم 3673 كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، يعني كأنه بيقول أهم أصحاب النبي هو اللي النبي قال فيه لو كنت متخذا خليلا، إن هو مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده في البخاري، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني مقدار كبشة صغيرة. هم طبعا أنفقوا أكثر من كده بكتير، لكن هو بيقول لك مجرد حاجة صغيرة بسيطة هم قدموه، عمركم ما هتوصلوا إيه لهذا المقام. فده معناه إيه؟ تزكية لعموم الصحابة، لا تسبوا أصحابي. أيضا في صحيح مسلم فقه عظيم حديث رقم 2540 كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ده في إيه؟ في بخاري ومسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما تسبهمش، هو يقول لك ايه، اهل البيت رووا في جواز لعن الصحابة بما فيهم الاثنين الكبار خالص ابو بكر وعمر. فاجتراء كبير على اهل البيت. هنا في نبذة يسيرة مما ورد في طرق اصحابنا الامامية، اصحابنا الامامية رضي الله عنهم، مما هو صريح في لعن هؤلاء واثبات كفرهم، إذ هو في شدة الظهور والوضوح كالصريح، وهو كثير جدا، والغرض هنا التعرض إليه لنستدل باليسير على الكثير. رواية رقم 1، رواية رقم 2، رواية رقم 3، رواية رقم 4 وهكذا. منهم يعني ما مش مهم مش هقرأ، لكن هو عندهم ثابت، ده دين عندهم اللعن على طول مش مجرد السب. فالسب ده حاجة هينة، إذا هو يلعنه ويقول عنه كافر وليس له نصيب في الإسلام والعياذ بالله. دي رواية من روايات اللي هو الدعاء، دعاء صنمي قريش، لكن أنا لن أقرأه، بس ده موجود في كتب كتيرة. عارفين الكتب الأذكار اللي بتتوزع في المترو كده، هم عندهم في كتب الأذكار دي هذا الدعاء. في سؤال أو حاجة؟ طيب ده كتاب صحيفة الأبرار، تأليف العلامة ميرزا محمد تقي الملقب بحجة الإسلام كذا كذا، مش عارف مين، ما علينا. كبر الخط شوية. هنا برضو نفس الرواية اللي فيها المهدي هينبش القبور وموجودة منتشرة في كتبهم كثير مش ضروري أراه. ده كتاب صحيفة الأبرار صفحة رقم 496. في برضو رواية فوق نعم المهدي كذا برضو معه في القبر نفس الكلام برضو رواية مسيئة. ده بحار الأنوار آسف الأنوار النعمانية. ده الجزء رقم 2 بيتكلم عن نفس القضية إن هيخرجهم وهكذا. ده عقيدة ثابتة عندهم زي ما قلت كده احنا بنؤمن المسيح هيأتي آخر الزمان يعمل كذا. هم بيؤمنوا المهدي هيأتي آخر الزمان يعمل كذا. ده ثابت عندهم. طيب هنا شوف بقى من ضمن الفجر اللي هم واقعين فيه إلزام الناصب اللي هو احنا في إثبات الحجة الغائب اللي هو المهدي. يعني ده لواحد اسمه علي الحائري الجزء الثاني صفحة رقم 266 بيقول ايه. بيتكلم عن الأئمة وبيتكلم عن خلافة أبو بكر وعمر فبيقول إيه. بيذكر آية قرآنية بغض النظر مسألة القرآن محرف عندهم ولا مش محرف تناقض ما علينا. هنا بيقول إيه ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآية دي نزلت في مين؟ قال لك ومن فرعون ومن هامان أبو بكر وعمر. ده مش محتاج كلام. إيه الكفر ده؟ يجيب لك آية مثلا بتتكلم عن قابيل مثلا ويقول لك ده مقصود به عمر بن الخطاب. آية بتتكلم عن اليهود يقول لك ده عن الصحابة. أنتوا دماغكم متشقلبة ولا إيه؟ شيء عجيب جدا. الناس دي فظاع فظاع في المسألة. يقول لك دول دي كناية عن ده هم المقصودين بالآية. ده مش مقصود فرعون وهامان وجنودهما وقصة سيدنا موسى. لا ده مقصود بيها أبو بكر وعمر. طب جنودهما دول هيبقوا مين بقى؟ مش محتاجة فكاكة. الصحابة بقية الصحابة اللي عونوهم على الافتراء. كتاب كشف الأسرار للخميني عليه لعنة الله بيقول كلام الكفر المأصل. كشف الأسرار الخميني ده صفحة رقم 126. كاتب هنا بيتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعدين بيذكر شيء عنه وبعدين بيقول إن هذا الهذيان الذي ظهر من بقايا الكفر والزندقة بينسب كلام منه. في الآخر نتيجة الكلام في هذا المقام نفس كلام احنا قرأناه منقول اصلا عن الخميني. يتبين من مجموع هذه الامور ان مخالفة الشيخين للقرآن امر اعين المسلمين ولم يكن امرا مهما كذا كذا. في الاخر ايه ان ابا بكر يحل المسألة بوضع حديث كما حصل كذا وراخر عمر بن الخطاب يعمل كذا فيتركها والسنة حينئذ ستتبعه زي ما عملوا كذا كذا كذا. الفكرة دي عندهم مؤصلة ان هم اصلا مش اهل دين يضع الحديث يسيب القرآن وهكذا. لو انتوا اللي مسكتوا بقى في سنة النبي وبرأتوا القرآن وتمسكتوا به. آخر وثيقة هقراها من عندهم كتاب مرآة العقول. ده كتاب مشهور للمجلسي الجزء 26 صفحة رقم 488 رواية بيقول كذا كذا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى طبعا نفس التناقض ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. يعني في اثنين من الجن في اثنين من الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قال مين بقى الاثنين من الإنس؟ هما قال هما ثم يعني مين دول؟ كان فلان شيطان. المقصود هنا كاتب في شرح الحديث قوله عليه السلام هما أي أبو بكر وعمر والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في الآية عمر وإنما أبو بكر وعمر هما المقصودين من الرواية دي. هما دول اللي أضلانا والعياذ بالله. طيب أنا عاوز في الرواية دي في صحيح البخاري من روايات فضائل الصحابة. هقرأ بس كام رواية وبعد كده نكتفي النهاردة. صحيح البخاري حديث رقم 2731. هنا بيتكلم عن القصة بتاعة صلح الحديبية، وان كفار قريش كانوا بيبعتوا ناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح عروة قال عن الصحابة: فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. بيطعن في صحابة دلوقتي ما هتحصل بقى العركة، هيعملوا زي ما النصارى بيقولوا لتلاميذ المسيح تركه الجميع وهربوا، وواحد اتمسك من العباية شده وهرب عريان مرقص ولا بيقولوا عنه. ده الشيعة تلاقي كده ماشيين اليهود والنصارى سواء بسواء، فيش أي مشاكل. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أمصص ببذر اللاتي أنحن نفر عنه وندعه. فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: شوف دي من بتوضح من فضائل أبو بكر الصديق، فضائله على المسلمين والكفار على السواء. من الناحية الدنيوية على الكفار يعني كان بيساعدهم في أشياء معينة في الجاهلية وحاجات زي كده، لأنه كان شيخا كبيرا. هنا بيقول ما رضيش يرد عليه ليه؟ قال له: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. نفس الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام، إن له يد في الإسلام ما فيش حد جزا به، الله عز وجل هو فقط سيجازيه عن ما فعله في نصرة الإسلام ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. يعني فضله على الإسلام، وفي الجاهلية أيضا كان له فضل، يعني ما كانش شخص وحش لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، حتى الكفار شهدوا له بذلك، والشيعة مش قادرين يدركوا ده. عاملين زي النصارى لما بيقولوا ثابت عند أهل الكفر والإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، يجي هو زكريا بطرس أو غيره يقول لك: لا أنا عاوز أبطل هذه الحقيقة. يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد من زنا والعياذ بالله، وهذا منفي وثابت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أجل أنساب قريش بشهادة المؤمنين والكفار، وأنا لا أنا ما هنفض لهذه الحقيقة. العجيب إن الكفار شهدوا لأبي بكر إنه من أعظم وأجل الناس في الجاهلية وفي الإيمان. يعني الرواية الثانية اللي أنا هقرأها بإذن الله الرواية الخاصة بغزوة أحد، لما خالد بن الوليد بيقول سيدنا محمد موجود في القوم مات ولا ما ماتش، فمحدش رد. بعديه على طول سأل عن مين؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ليه؟ لأنه يعرف أن هو دلك هيكون هيتولى أمر المؤمنين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو مات، على أساس كان معروفا عند الجميع مؤمنين وكفار أن أبو بكر الصديق هو اللي كان بيلازم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصاحبه في كل مكان، ولو في حد هيتولى بعد النبي أكيد هيكون ده أبو بكر الصديق. ده كان معروف عند الكفار، والشيعة مش قادرين يفهموا ده. شيء غريب جدا. المهم في الآخر فرجع عروة إلى أصحابه الكفار في مكة يقول: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط، يعني نفي ما شافش ملك قط، يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. يعني أنا عمري ما شفت ناس بتعظم ملكها أو رئيسها زي ما الصحابة زي ما الصحابة كانوا بيعظموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده طبعا ده عند الشيعة إيه؟ كله نفاق ورياء وكذب وكذب، بيتملقوا للنبي عشان بس يمسكوا ملكه وراه. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. شيخ محمد حسان علق على هذه الجزئية من الرواية قال إن هذه الرواية فيها أبلغ وأعظم معاني الحب اللي رويت عن الصحابة قاطبة، إنه يتبرك بنخامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسقط وضوئه وهكذا. فبيقول والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. عاوزين أي مية نزلت لمست جلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياخدوه ويمسحوا به على جلودهم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده توقيرا واحتراما، وما يحدون إليه النظر، يعني ما بيبرقلوش، تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني يقبلوا صلح الحديبية. فده شهادة كافر في هذا الوقت عن الصحابة وعن مقامهم الرفيع وعن تبجيلهم وتعظيمهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ده فاق كل ملوك أهل الأرض. في مسند الإمام أحمد، ده مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ده قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إسناده حسن، ده مش حديث يعني، لكن ده واقع وحقيقي. هنا يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ده واقع الأنبياء، أفضل الناس. طب وبعدين وأصحابه؟ أشر الناس ومنافقين وانتهازيين وبيسعوا للسلطة. لا طبعا، لكن الكلام ده ما بيقولوش غير الشيعة عن أصحاب النبي، لا بيقولوا النصارى، ممكن يسيوا إليهم، لكن في الآخر ما بيقولوش عنهم كفروا وارتدوا، لا، هم اللي حملوا الدعوة. كل الناس بتقول كده، تلاميذ موسى عليه السلام كذلك، ما فيش حد بيقول بأن أصحاب نبي معين كان وحش غير الشيعة. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. طبعا ده عند الشيعة ده كان نفاق، كان ممكن يقتل في الغزوة ويعرض نفسه للموت نفاقا. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يعني إيه؟ يعني هؤلاء الصحابة لو اجتمعوا وقالوا، اتفقوا على شيء وقالوا هو ده النافع لديننا لدين الإسلام، فهو حسن. ليه؟ لأن هم أصفياء أتقياء تم تزكيتهم في القرآن والسنة وهكذا، فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. طيب اختلف ايه؟ طيب دي قضية تانية منصوص عليها في الروايات، منصوص عليها كنبوة، والاختلاف ما كانش لأغراض دنيوية، وكل العلماء اتفقوا على ان الفتنة بين الصحابة كانت فعلا فتنة، يعني لم يكن القصد الاقتتال والعراك ما بينهم، لكن هم اختلفوا على امر. هذه الفرقة ظنت أنه هم على الحق، الفرقة الأخرى ظنت أنه هم على الحق، وده كان مصداقا للأحاديث النبوية الشريفة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل هذا. طيب في مسند الإمام أحمد، ده اللي احنا لسه قارينه، بس في رواية أنا عايز أقرأها، في صحيح البخاري، هقرا الروايتين دول واختتم بيهم. في صحيح البخاري الحديث رقم 3671، كتاب أصحاب النبي، برضو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راح قال له إيه؟ أبو بكر. قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. ده يعني ده نموذج ان هذه كانت عقيدة ثابتة راسخة عند عوام المسلمين. وخشيت يعني محمد ابن الحنفية قال لك بقى انا مش هسأله لا يقول لي عثمان، فانا هقول له ثم انت يا ابي، على اساس هو كان من الصحابة، فيعني انت من كبار الصحابة. ايوه ايوه صحيح، نعم نعم صحيح صحيح، اسف، هو المقصود هنا فعلا علي بن ابي طالب. صحيح، يعني هذه شهادة من علي بن ابي طالب رضي الله عنه بان ابو بكر الصديق رضي الله عنه خير الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعديه عمر بن الخطاب، وبعدين قال له انا مش هقول له بقى عثمان، علشان مش هقول له ثم من، علشان ما اقولش عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمين. سبحان الله، رغم علو قدره وعظم شأنه كصحابي جليل ورابع الخلفاء الراشدين، الا انه يرى نفسه رجل من المسلمين. سبحان الله. صحيح البخاري، دي آخر رواية هقراها، حديث رقم 4043، كتاب المغازي، باب غزوة أحد. القصة المعروفة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقفهم على الجبل، قال لهم لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، يعني فايزين ما تسيبوش مكانكم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، تفضلوا برضو في مكانكم، ما تنزلوش تحاربوا معانا. طيب، فلما لقينا هربوا، يعني لما المسلمين نزلوا في ساحة القتال الناس هربت، وبعدين باقي الرواية خلاص لقوا الحاجات متسابة على الأرض، فإيه اللي حصل؟ الرماة على الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله الأمير المؤتمن على الفرقة دي من الجيش، قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم، يعني ما اهتموش باب الجيش لو هيهجم تاني، اهتموا بجمع الغنائم. فلف من وراهم خالد بن الوليد، وكان وقتئذ كافرة، راح هجم عليهم من الخلف، فأصيب 70 قتيلا. المهم خلاص بقى الموقف ان الكفار كأنهم وزنوا الأمور، فحصل انسحاب وتصعدوا الجبل مرة أخرى. فالمهم أبو سفيان يقول، بيسأل عاوز يعرف الناس 70 اللي ماتوا دول، أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم، عاوز يشوف مات في المعركة ولا ما ماتش. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ودي فيها الدلالة اللي أنا قلت عليها، أن حتى الكفار عارفين لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات، اللي هيتولى من بعدي على طول هيكون أبو بكر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. فرح جاي تاني أبو سفيان قايل أفي القوم ابن الخطاب، قال لك في التالت واحد بقى أكيد لو سيدنا محمد مات هيتولى بعدي أبو بكر، لو مات أكيد هيتولى بعدي عمر بن الخطاب. فده كان ثابت عند الجميع مسلمين وكفار ان هذا هو الترتيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطعا هو الرأس، بعده ابو بكر الصديق، افضل هذه الامة بعد نبيها، دي عقيدة وده دين، بعديه عمر بن الخطاب. فقال في الاخر بقى لما محدش جاوب، فقال ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، إن التلاتة دول لسه أحياء لم يموتوا. فالشاهد من الرواية إن هذا هو الترتيب اللي حتى كان معروف عند الكفار، التولية وراء بعض، النبي صلى الله عليه وسلم بعديه أبو بكر بعديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معلش أنا عاوز أقرأ الرواية دي كمان. في صحيح البخاري الحديث رقم 3677 كتاب أصحاب النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، خلي بالك ده مفروض من آل البيت، قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب، يعني الناس بيدعوا لسيدنا عمر رضي الله عنه، وقد وضع على سريره في مرض موته، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يعني سند عليه من ظهره ما كانش شايفه عبد الله بن عباس، الراجل ده اللي جه من ظهره وقال إيه؟ رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، يعني دايما النبي ومع أبو بكر وعمر، دايما قلت كذا ومعايا، فعلت كذا ومعايا، وانطلقت وأبو بكر وعمر، وبعدين بيكمل بيقول إيه؟ فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإذا هو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي بيقول الكلام، بيشهد أن كان دايما في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معاه هو وأبو بكر وعمر، هو أبو بكر وعمر، هو أبو بكر وعمر. أنا أكتفي بهذا القدر، لباقي حتى الأحاديث لسه ما نسقتهاش، لكن أنا هكتفي بهذا القدر في مسألة الصحابة. المرة القادمة أنا ما حبيتش أقرأ روايات في كتب الشيعة تقول إن أبو بكر الصديق والعياذ بالله كان يصلي والصنم معلق في على رأسه، بيلبس صنم زي السيسي اللي بيلبس صليب، ولما بيسجد كان بيسجد لهذا الصنم والعياذ بالله. ده في الأنوار النعمانية، ممكن انتم تبقوا تراجعوه. طبعا كلام خبيث جدا في عمر بن الخطاب، بس هفتح لكم وثيقة، مش هقرا لكم الوثيقة، هقرا لكم عنوان الكتاب. عنوان الكتاب اسمه ايه؟ عقد الدرر في دي مش الصورة، دي مش واضحة، سيخلينا طلع عندي وثيقة تانية اهو، دي واضحة نفس الكتاب بس طبعة تانية، عقد الدرر في ادخال السرور على بنت سيد البشر. في مقدمة الكتاب ده بيتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقدمة، كلام صعب جدا، كلام صعب جدا، لكن هو في الاخر بيمدح في قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومسمي الكتاب ايه بغض النظر عن اللي اتألفه، وسميتها كتاب عقد الدرر في بيان بطن عمر، ويقول لك اليوم اللي مات فيه والعياذ بالله مكتوب عنه ايه، الخاتمة وهي من تمام ابتهاج الأنفس بالسرور وانفراج الهموم عن القلب المكسور بالحبور، أيها المحب لآل الرسول وقرة عين الزهراء، بينشد لا تكن عن فضل هذا اليوم من الغافلين وعن السرور فيه من النائمين، وتنبه لتلك النعمة الكبرى، وتلذذ بالمسرة والبشرى، وتمايل بأثواب الجذل والسرور، ونعم برياض اللذة والحبور، فإن هذا اليوم من أفضل الأعياد، ولدى خالق العباد، وعيد سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلي أمير المؤمنين، والأئمة المعصومين، وفاطمة الزهراء البتول، ومن تبعهم من أهل العقول والمنقول من الطائفة المحقين وأهل الحق واليقين. إيه بقى العيد ده اللي عمال بينشد فيه؟ وينبغي لأهل الإيمان وذوي الدين والإيقان أن يتذوقوا في هذا اليوم بالفرح والسرور، ويلبسوا ما يمكنهم من الثياب الفاخرة البهية، وإدخال السرور على فقراء الشيعة الإمامية، فإنه من أفضل الطاعات وأكمل الصدقات وأحسن العبادات. ده أنهي يوم ده؟ فرحا بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأ ينشد في سبه ولعنه والعياذ بالله. كتاب كامل. الغالبية العظمى من علماء أهل السنة والجماعة على على رأيي أن كراهيتهم لعمر بن الخطاب له علاقة بأن في زمنه تم دحر الفرس دحرا وقضي على دولتهم المجوسية اللي كان منهم مين المجوسي ده هو اللي جه قتله في الآخر أبو لؤلؤ المجوسي. فطبعا ده عجب عجاب 90% من علماء الشيعة لا يعرفون اللغة العربية أصلا أعاجم بيتكلموا فارسي سبحان الله شيء عجيب واللغة العربية يعني ده لازم المسلم يتعلمه عشان يقرأ به القرآن ولو يسير منه خصوصا بقى أنا هبقى إمام وفقيه وهدرس في السنة وهدرس في القرآن فقطعا ولا شك لابد أن أجيد اللغة العربية. كثر جدا من أصحاب هذه المراجع ما كتبوش المراجع دي بالعربي أصلا تم ترجمتها إلى اللغة العربية مكتوبة بالفارسي أصلا وتم ترجمتها باللغة العربية. فده شيء غريب جدا جدا. كان في وثيقة بس أسأل الله عز وجل إن أنا أقع عليها. معلش أنا طولت بس أنا هو العشاء الأسف المغرب قد المفروض صح؟ طيب بس هو لسه هيقيم حاليا. أوعدكم دي آخر حاجة هقراها عن فين؟ في الأئمة حطيتها أنا في الأئمة. رواية كسرى ملك الفرس المجوس مكتوب عنه إيه؟ عشان تعرفوا أن في صلة عرقية. بيتكلم عن كسرى أنوشيروان بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مسك جمجمة فرح قايل للجمجمة قال لها إيه أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت. فقالت الجمجمة بلسان فصيح هو فارسي أصلا مجوسي تكلم بالعربي أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى. كسرى المجوسي عبد الله ابن أمة الله. وبعدين المهم ولكن كنت على دين المجوس بس أنا كنت تقي نقي ورع بيأصلوا لمسألة إيه إن ممكن يقبل. وهنا في الآخر بيقول لك إيه ولكن مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب النار. ليه؟ كسرى ملك المجوس. فهنا كاتب الأخ في الآخر كاتب لك إيه هل خلصه الله من النار وحرمها عليه لأنه من الفرس. كسرى إيه دخل إيه دخل يعني هو لم يؤمن مات كافر وفي الآخر إيه القضية فغالبا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو اللي هزم المجوس في عهده وقضى على الفرس فارس نطحة ونطحتان ولا فارس بعدها. مين اللي قضى على الفرس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتهت خلاص. فهم علشان كده كارهينه سبحان الله. طيب أنا آسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.